بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. والرسول هو حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ، فإن لم يؤمر به فنبي، فهو أعم، إذ كل رسول نبي ولا عكس. الصادق فيما بلغ، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع، الأمين على ما استودع، إذ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والقائل أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع، والقائل فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع، والقائل من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، والقائل يا أبا ذر لا أن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة، والقائل الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، والقائل فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم، والآيات والأحاديث في فضل العلم والعلماء أظهر من أن تشهر وأكثر من أن تحصر. قال في التحفة للشيخ الإسلام ابن حجر: ثم فضله الوارد فيه من الآيات والأخبار ما يحمل من له أدنى نظر إلى كمال على استفراغ الوسع في تحصيله مع الإخلاص فيه، إنما هو لمن عمل بما علم حتى تتحقق فيه وراثة الأنبياء وحيازة فضيلة الصالحين القائمين بما تحتم عليهم من حقوق الله وحقوق خلقه، ويظهر حصول أدنى مراتب ذلك بالاتصاف بوصف العدالة الآتي في باب الشهادات. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبد المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وعلى أبائه وخانم أنبياء الله ورسول الله وآلهم وصحبهم ومن سار في دربهم من كل منيب أواه. والشيخ في هذا بعد أن شرح الشهادتين اللذين ذكرهما في خطبة المختصر، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يتكلم عن معنى الرسالة والرسول، فيقول: الرسول حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع من قبل الله تعالى وأمر بتبليغه، ولقد اختار الله من اختار واصطفى من اصطفى من عباده. قال جل جلاله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم إن الرسل عدد كبير من بين الأنبياء، والأنبياء عدد أكبر وأكثر منهم، ويقوم الفارق بين النبي والرسول أن الأنبياء يجددون شرائع من قبلهم ويعملون بها ولا يوحى إليهم بشرع، وأن الرسل يوحى إليهم بشرع جديد يكون فيه نسخ لشيء من أحكام من قبلهم، فيؤمرون أن يبلغوا به عباد الله تبارك وتعالى، ومن كان مجددا لشرع من قبله أو أوحي إليه بشرع لم يؤمر بتبليغه لأحد فهو الذي يقال له نبي ولا يقال له رسول. والأنبياء والرسل صفوة الله من بريته، فهم خير الخلق. فإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يقيم هذا الميزان في ذهنه وجنانه وقلبه وفؤاده، أن أفضل الخلق الأنبياء والمرسلون. ومعنى إقامة هذا الميزان أن يكون تعظيمه وإكباره وإجلاله ومحبته ورغبة اتباعه لهؤلاء قبل من سواهم، فلا يقدم عليهم من عداهم حتى لا يخالج فكره ولا ضميره إرادة اتباع أحد دونهم، ولا الاقتداء بأحد يخالفهم في شيء من السلوك، ولا يسمح لضميره ولا لقلبه أن يعظم عليهم من سواهم، فذلك خسران في الميزان ومخالفة للرحمن، بل ينطوي بباطنه ووجهته وعقله وشعوره على أن هؤلاء هم الأعظم الأجل والأرفع الأكمل من بين جميع من سواهم من بني آدم والجن، فهم أفضل الخلق أنبياء الله ورسله، اصطفاهم المنشئ الصانع الفاطر المكون بديع السماوات والأرض، فلا يمكن أن يساويهم أحد. ولذا قالوا لو رقى الولي في الولاية أعلى المراتب والدرجات فلا يمكن أن يصل إلى رتبة نبي قط. وأما من مال تعظيم باطنه إلى من اخترع أجهزتنا وإلى من بكر في شيء من متاع الحياة الحقيرة ففسر إلى قلبه تعظيمه كالأنبياء أو مال إليه أكثر، فما هو إلا النفاق المحض. تعرف النفاق؟ هذا النفاق المحض، هذا هو الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يكون أحد أفضل من أنبياء الله، لا مخترع ولا صانع ولا مفكر ولا رئيس ولا جماعة ولا هيئة ولا دولة ولا أحزاب ولا هيئات ولا شيء من الخلق أجمعين، ما يمكن أن يصل درجة الأنبياء أحد. الأفضل هم الأنبياء، الأرفع هم الأنبياء، الأشرف هم الأنبياء، الأجل هم الأنبياء، الأعظم هم الأنبياء، الأنور هم الأنبياء، الأطهر هم الأنبياء، الأحق بالاتباع هم الأنبياء، الأعقل هم الأنبياء، الأزكى هم الأنبياء صلوات الله عليهم. هذا ميزان الله، اصطفاهم واختارهم وفضلهم. ويروى، ولعله يشير بعد ذلك إلى شيء من ذلك، أن الأنبياء صلوات الله عليهم نحو 100,000 و24,000، وأن الرسل من بينهم 313 أو 14 أو 15، والصحيح عدم حصرهم لقول الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فوجب على المؤمن أن يؤمن على سبيل الإجمال بكل نبي ابتعثه الله وبكل رسول أرسله الله. وجاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل الأنبياء والمرسلين من البشر من لا يكون إلا حرا، فلا ينبئ المملوكين أحدا منهم، وذكرا فلا ينبئ النساء والإناث، وإن فيهن لمقربات وصديقات وعارفات بالله، كما قال تعالى في مريم: وأمه صديقة، يوم عيسى أمه صديقة، وهن في محل الصديقية، ولكن لا يمكن أن تكون فيهن النبوة ولا الرسالة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. حر ذكر من بني آدم، ولم يرسل الله رسولا من الجن، ولكن أرسل إلى الجن من الإنس، كما مر توضيح رفع الإيهام في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، أي من أحدكم من الإنس، كما قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهما هو البحر المالح ألا يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحر الحالي وقال في السماوات وجعل القمر فيهن نورا في واحد منهم وفي كلهم وجعل الشمس سراجا وهي سماء الدنيا بالنسبة لمنظر أهل الأرض التي فوقهم وهي وإن كان موضعها ما بين السماء والأرض ولكنه منسوب إلى السماء الدنيا من حيث أنه الذي يرى لأهل الأرض في جهة السماء الدنيا. حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن نزل عليه أحكام تخصه لا يبلغها فليس برسول ولكنه نبي والأنبياء يجددون شرع من قبلهم من الأنبياء من الرسل صلوات الله عليهم فيكون رسول إن لم ينزل عليه كتاب مخصوص وإن لم يحصل على يديه نسخ شيء من الشريعة ما دام أنه تجدد إليه شرع أمر بتبليغه فإن لم يؤمر به فنبي فالنبي عام فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول وجاء في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصادق فالصدق من الصفات الواجبة في حق جميع الأنبياء والمرسلين فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق لهجدا فهو الأصدق في البرية أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وسيأتي في الشرح أيضا معنا تفصيل عن الأنبياء والمرسلين عندما يشرح كلام المتن عن الإيمان بالأنبياء والمرسلين في تفصيل أركان الإيمان فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأمين الصادق الأمين الصادق الذي لا ينطق إلا بالحق قال الله تعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد أشار إلى لسانه الكريم صلى الله عليه وسلم وقال لعمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق ذلك أنه ابتدأ يكتب حديث النبي ثم ترك ذلك فسأله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذكرت أنك بشر ترضى وتغضب وتفرح وتحزن قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه وأشار إلى لسانه إلا الحق فلا يكون منه في حالة الرضا والغضب والفرح والحزن إلا النطق بالحق فهو أصدق الخلق لهجة وقال لأصحابه ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين فهو الصادق في جميع أقواله وإشاراته والصدق المطابق للواقع الخبر المطابق للواقع يقال له صدق الأمين على ما استودع من المعرفة والعلم والبلاغ وهو الذي اشتهر بهذا اللقب من قبل نزول الوحي عليه فما كان يدعى بين قومه وعشيرته وأهل بلده إلا بالأمين ويقولون جاء الأمين وذهب الأمين ورأيت الأمين يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا عندما دخل من باب بني شيبة في وقت اختلافهم في وضع الحجر الأسود مكانه واتفاقهم أن أول داخل من الباب يسلم له الحكم فكان هو أول داخل فلما دخل قالوا هذا الأمين وكلنا نرضى به صلى الله عليه وسلم فهو الأمين والأمانة صفته وهي صفة واجبة لجميع الأنبياء ومعناها عدم الخيانة بفعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى. فالأمانة في حق جميع الأنبياء قيامهم بما هو أفضل، وألا يرتكبوا محرما ولا مكروها ولا خلاف الأفضل. القائل صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما جاء في صحيح البخاري وغيره، وجاء في رواية الطبراني زيادة ويلهمه رشدة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلامة وعنوان أن الله يريد بهذا الإنسان الخير أن يفقهه في دينه. فقالوا إن مفهوم الحديث أن العنوان لمن لا يريد الله به الخير أن لا يتفقه في دينه، وهذا إنذار خطير لكل من عاش بعيدا عن التفقه في الدين، لا يهمه أمر حكم الشريعة ولا أن يجري أموره على نور من أحكام الله تبارك وتعالى. الفقه في الدين فهم لما يجب اعتقاده ولما يجب فعله ولما يلزم تركه من الأقوال والأفعال والعبادات والمعاملات، والفرض المتحتم منه بعد عموم ما يلزم من اعتقاد الواجبات يختلف بعد ذلك باختلاف الأشخاص فيما يتوجه عليهم الخطاب فيه. فمن أدرك منهم رمضان بعد تكليفه وجب عليه معرفة أحكام الصيام، ومن كان منهم عنده مال وجب عليه معرفة أحكام الزكاة، ومن استطاع منهم الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، ومن أراد أن يبشر بيعا أو شراء أو وكالة أو إجارة أو غيرها وجب عليه أن يفهم أحكام الشرع في هذه المعاملة، فيصير هذا فرض عين عليه. وما زاد على ذلك إلى أن يبلغ رتبة الفتوى في الشريعة فهو فرض كفاية، وما زاد على ذلك فهو سنة. هذا فيما يتعلق بعلوم الشرع. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فاستدل على أن رب السماوات والأرض يريد بك الخير بتولع قلبك بمعرفة حكمه ولتنفيذه وتطبيقه والعمل بمقتضاه. فإن كان لك قلب يتأمل الأحكام ويسأل عنها ويبحث فيها ويهتم بها ليعمل بمقتضاه، فالعنوان قائم أن رب العالمين يريد بك خيرا. إن كنت لا تبالي، إنما يهمك ميل نفسك وملمح هواك في الأشياء، ولا تحتفل بأمر الحكم الشرعي فيها وتعيش على تلك الجهالة راضيا بها، فالعنوان قائم أن الله لا يريد بك الخير، ومن لم يرد الله به الخير فمن يعطيه خير. أنا أسأل الله أن يفقهنا في الدين. من يرد الله بخير يفقهه في الدين. ثم أردف هذا الحديث الذي ذكره في المد المختصر بأحاديث متعلقة بنفس الموضوع أوردها في شرحي. قال: والقائل أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع، كما جاء في رواية الطبراني وغيره. أفضل العبادة الفقه، التفقه في دين الله تبارك وتعالى أفضل العبادة. ولذا قال أهل العلم أن العلم بأمر الشريعة فرضه أفضل الفروض ونفله أفضل النوافل، إذ لا يصح القيام بالفرض إلا به. ففرضه أفضل الفروض ونفله أفضل النوافل. ومن معناهما قال الإمام الشافعي أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، ولا يمكن أن يفهم المعنى أن المشتغل بالعلم يترك النوافل، ولكن معناه الذي يكثر من النوافل فهو قاصر في فقه الدين، الذي يأخذ منها نصيبا يسيرا ولكنه يتسع في فقه الدين ذلك أفضل. بل يروى لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد أي غير فقيه، فكيف إذا كان فقيها عابدا؟ فيتحرك الشيطان منه تحرقا. قال: أفضل العبادة الفقه، أو لغة الفهم، شرعا معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية الفقه. ويقال فقه كفهم في الوزن والمعنى، ويقال فقه لمن كثر فقهه، ويقال فقه لمن صار الفقه له سجية، من صار طبيعته الفقه من تطلعه فيه كالفقه، فإذا كثر فقه قيل فقه، وأما فقه فكفهم وزنا ومعنى، والفقه لغة الفهم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. وأفضل الدين ما دان الله به الإنسان الورع، الاحتراز عن المحرمات والمكروهات والشبهات، هذا أفضل الدين. فمن كان يأخذ علما كثيرا وأنواعا من العبادات ولا يتحرز من المكروهات ولا الشبهات، فالمتحرز عنها أفضل منه وإن كان أقل علما وأقل عبادة. فإن المتحرز عن المكروهات وعن الشبهات وعن المحرمات أطهر وأصفى وأعظم حالا لدى الرب من الذي ينتهك الحدود ويقع في المحرمات ولا يبالي بالشبهات وارتكاب المكروهات. ولذا قال بعض العارفين المحققين: أفضل الطاعات ترك المعاصي، أفضل الطاعات ترك المعاصي. فمن كان نصيبه في الليل بعد الصلاة العشاء في جماعة ركعتين للبعدية وثلاث من الوتر وقليل من القرآن، وهو بعيد عن الشبهات في معاملته وفي نيته وفي نظر عينيه وفي حركة يديه ورجليه، فهو أفضل من الذي لا يبالي بمحرمات في نظر عينيه أو بكلام لسانه، وحظه 10 أجزاء من القرآن قرأ، و5000 من التهليل والاستغفار، و11 ركعة من الوتر، ولكن عنده هذه النظرات والخطرات وعدم التورع منها. صاحب 3 ركعات أفضل منك يا ملطخ. ولكن من تطهر عن هذا الوسخ فكان أكثر عملا فهو أجل قدرا. وأما الذي لا يبالي بالتلطخ والتوسخ ثم يظن أن إكثار ظواهر العبادة يكفي، فقل له: خدعت، خدعت، غرك إبليس. وأفضل الدين الورع، هو الكف عن الشبهات والمكروهات والمحرمات من باب أولى. وفي هذا يقول سيدنا عبد الله بن عمر: لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار نحف، وقمتم حتى تكونوا كالحنايا من كثرة القيام، لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز، لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. هم الذي يبسط يده على أموال الناس، وإلا لسانه في أعراض الناس، وإلا عينه في المحرمات، ثم يفتخر بالعبادة فهو من أهل البلادة، ما عرف المعاملة مع عالم الغيب والشهادة. التورع أساس السير إلى الرب سبحانه وتعالى عما لا يحل وعما لا ينبغي. ثم ذكرنا بحديث ثالث لسيدنا النبي وقول فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وهذا في رواية أبي داود الطيالسي والحاكم أفضل العلم خير من فضل العبادة، يعني كثرة العلم خير من كثرة العبادة بلا علم، لكن مع الورع وخير دينكم الورع. وبهذا بنى الفقيه المقدم الطريقة على الخمس الأسس: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف. والورع والخوف فوق الورع، فوق العلم والعمل والإخلاص فوق الورع، توجه بالخوف خشية، هم من خشية ربهم مشفقون كما وصف الله الملائكة. فكان ذلك سبب الرفعة والكرامة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. علم أعمال وإخلاص ورع فوق خوف، فوق خوف وقلوبهم وجلة. صاحب الخوف لا يغتر ولا يعجب ولا يتكبر ولا خوف، يخاف. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا مظهر الإخلاص فوق خوف. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وذكرنا بحديث رابع عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، كما جاء في رواية الإمام مسلم عليه رضوان الله في صحيحه، يقول نبينا: من سلك طريقا اتبع ومشى في طريق يلتمس بها علما، يطلب بها علما نافعا من العلوم التي استفيدت من الأنبياء. فهذه علوم الدين ما استفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم لا يرشد إليه العقل، كالحساب ولا التجربة كالطب. هذه علوم الشريعة، علوم الدين. ويذكر في شريعة الغراء أنها علم تفسير القرآن وأصوله، وعلم الحديث الشريف وأصوله، وعلم الفقه وأصوله، وكل ما استفيد من الأنبياء لا يرشد إليه مجرد العقل كالحساب ولا التجربة كالطب، فهو من علوم الشريعة. ثم بقية العلوم كطب وحساب وغيرها إذا استخدمت بمقتضى علم الشريعة كان فيها الثواب على قدر صدق القصد وإخلاص النية وحسن الاستعمال لها. فإذا اشتدت حاجة الخلق إليها كان ثوابها أكبر وأعظم عند الله للقائم بها. فكثير من المعلومات غير علوم الشريعة تعد في علم الشريعة، وبعلم الشريعة تعد من فروض الكفايات، وهو ما يحتاج إليه المسلمون في استقامة أبدانهم لأديانهم وصلاح معاشهم لمعادهم لأجل معادي. فما احتاجوا إليه من ذلك فهو فرض كفاية على المؤمنين بعلم الشريعة المطهرة. وقد عاب الإمام الغزالي على النفوس التي تميل إلى ظاهر علم الشريعة ويختبئ في الباطن فيه قصد تحصيل المتاع والجاه والشهرة، مع الإعراض عن طب في بلدة أو قرية تحتاج إلى طبيب لا يقوم أحد بالطب فيها لأنه في عصره لم يكن له مكان بين الناس وشهرة ومنزلة ولا تحصيل مال، فهو ينصرف ويقول أنه يريد علم الفقه مثلا وقصده أن يحصل المكانة وجورة، فقال لو كان مخلصا لله لتعلم هذا الطب الذي تحتاج إليه قريته وبلدته وقام بفرض الكفاية فيه وهو أفضل له عند الله، ولكن شان إبليس أن يلبس على الناس نياتهم. يقول وذكرنا بحديث خامس عن صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما جاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل وبن حبان والحاكم. إن الملائكة لتضع أجنحتها، فإما أن يكون معنى تضع أجنحتها أي تردها إلى محلها فتكف عن الطيران عند مقابلة طالب العلم إكرامان، يكون ذلك كتعبير القائمين إذا مر عليهم المكرم والمعزز لديهم، والملائكة إذا رأى الطالب العلم مقبلا جمعت أجنحتها وضمتها إليها إكراما له، تعظيما لما يقوم به من ويصنعه من طلب العلم. لا تضع أجنحتها، وقيل بل تبسطها له ليمر عليها مبالغة في إكرامه، فتضع له أجنحتها على الأرض فرشا ليمر على أجنحة الملائكة الكرام تعظيما منهم لقدر العلم النافع، وكل عالم مخلص يكون كذلك. فقد قال بعض أهل النور وأهل القلوب والمعرفة وكان مقعدا في قرية عينات، فجاء إليه بعض أهل البلد قال انظروا الآن قبل قليل دخل داخل البلد مرة هنا تثبت متوجه إلى قبة الشيخ أبي بكر رأيت الملائكة تضع له أجنحتها فانظروا من هم، فخرجوا فوجدوا الحسن بن الإمام عبد الله الحداد فما عرفه إلا بالخصلة المذكورة في الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكرنا بحديث سادس يقول إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وهذا الاستغفار لمكانة العلماء عند الله ولما يترتب عليه من تعليم وإرشاد تنزل به الأمطار وتصلح به الحالات والأطوار، فالحيوانات هذه تتقرب إلى ربها بالاستغفار لهذا العالم وتستفيد من وجوده أنه لا تتغير عليها الأحوال بتعليمه للناس وإقامتهم لأمر الله، فإذا ذهب العلم وخالف الشريعة تضررت الحيوانات مع بني آدم بما يحصل من زلازل واضطراب وقطع مطر أحيانا وغير ذلك مما يجعله الله منوطا ومربوطا بالمعصية والمخالفة للشريعة. ولذا سمع سيدنا سليمان نملة تستسقي ربها نزول المطر وهو نازل لأجل أن يستسقي، فرأى النملة انقلبت على ظهرها ورفعت قوائمها نحو السماء وسمعها تقول إلهي نحن خلق من خلقك فلا تعذبنا بذنوب بني آدم، بني آدم يذنبون تقطع المطر عنهم ونحن نتأذى كذلك، فرأى أن الله استجاب لها فقال لمن معه ارجعوا فقد كفيتم السقيا بدعاء غيركم. هذه النملة دعت ربها فرحمها فهو ينزل الغيث علينا. ولذا كان من المستحب للخارجين الاستسقاء أن يحضروا معهم الدواب والأنعام في ناحية يسترحمون الرب جل جلاله. قال حتى الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم، وإن الله وملائكته أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحرها يصلون على معلم الناس الخير، فكن من معلم الناس الخير، صلي عليك أولى، فلعل صلواتهم أزكى لك عند الله من عملك. علم الناس الخير حتى تدخل في هذه الدائرة لأهل هذا العطاء الوفير. وذكرنا بحديث سابع: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، في رواية أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان. بعد هذا الحث كله من نبيك فإن تبغى، ما ترغب في العلم، ما ترغب في الفقه في الدين، وصدقت اللي حذوك في مجلاتهم ونشراتهم على العلوم الأخرى، وصدقتهم وقدمتهم وتأثرت بكلامهم. وهذا كلام من؟ ما هو أحق بأن تتأثر به؟ وذكرنا بحديث ثامن: إن العلماء ورثة الأنبياء، فأنعم بها من وراثة. أشار الحق إليها في قوله: وورث سليمان وداود. الأنبياء ما يورثون شيء فلوس، ما يورثون شيء عقارات ولا ثياب ولا دراهم. إن الأنبياء لم يورثوا دراهم، ولكن ورث سليمان وداود في علمه عبادته ومعرفته. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من إرث الأنبياء. رواه أبو داود الترمذي. كفيك هذا الترغيب من نبيك أو لا؟ فمن أخذه أخذ العلم أخذ بحظ وافر من إرث الأنبياء. والقائل خذ لك حديث تاسع وعاشر، اسمع ولما متبت تأثر: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم أيضا من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. أخرجه بن عبد البر. تتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي تعرف معناه وحكمه. ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم عمل به ولم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. ويروى: حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة، تشيع 1000 جنازة، وعيادة 1000 مريض. 1000 1000 1000 في يوم بتزور كم؟ وكم بتحضر جنائز في اليوم؟ 1000 ولا 900 ولا 800 ولا 700؟ كم بتحضر في اليوم؟ ولا 500؟ أكثر من 1000 جنازة. كل جنازة لها ثواب قيراط، القيراط أكبر من جبل أحد ثواب، لكن أفضل من 1000 جنازة مجلس علم واحد، أفضل من عيادة 1000 مريض. مريض واحد تعود يشيعك 70 ألف ملك، كيف 1000 مريض؟ أفضل من عيادة 1000 مريض حضور مجلس علم واحد، أفضل من صلاة 1000 ركعة، لكل ركعة تقرأ الفاتحة 156 حرف، كل حرف ب100 حسنة، في 1000 ركعة، في 1000 ركعة أفضل من 1000 ركعة حضور مجلس علم. سبحان الله، كم تسبيحات وكم ركعات سجدات في 1000 ركعة؟ 2000 سجدة. وقرب ما يكون العبد مربي وهو ساجد، حضور مجلس علم عاد أفضل من صلاة 1000 ركعة. قد بغيت من يحثك. يقول: وقال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. فذكر ذكر الله وما والاه على وجه العموم كل ما وافق الشرع وعمل به، وذكر من بينها على الخصوص العالم والمتعلم. هي داخلة في ذكر الله وما والاه، ولكن ذكر الخاص بعد العام أشار إلى شرفه والاهتمام به وتعظيمه. فذكر من بين ذلك العالم والمتعلم. ولذا جاء ورد: اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. الخامس: لا عالم ولا متعلم ولا مستمع ولا محب. قالوا: إذن وإن لم يكن مبغض، وإن لم يكن مبغض لكنه فات الأربعة فهو هالك. لا فكيف إذا عدو مبغض فقط؟ أنت لو لم تكن مبغض ولكنك لا كل يوم يصبح عليك تطلع الشمس لا عالم لا متعلم لا مستمع لا محب هالك أنت خسران. فكيف إذا أضفت لي عدو بغض العلماء وسبهم والكلام عليهم؟ نال الله نرجع. قال والقائل فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد وهو نجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. أن تموت قبيلة كاملة من الناس ليس فيهم عالم أيسر من أن يموت عالم واحد. بعد ذلك يقول والآيات والأحاديث في فضل العلم والعلماء أظهر من أن تشهر وأكثر من أن تحصر، ولكن غفلة الناس وتضييعهم الأساس وبعدهم ووجود علماء لا يقومون بحق العلم ولا يعطونه ما يستحقه فيصيرون لؤما شوش على الناس حالهم ومآلهم وقطع حبالهم وسلط عليهم عدوه. فمن مهمل لعلم الشريعة والدين ومن متساهل فيه ومن آخذ لصورته ومظهره بلا حقيقة تبروا خلق الله وقطعوا الطريق على عباد الله. فلا بد من معرفة قدر العلم لجميع أهل الملة والإسلام وإنزال منزلته، ولا بد للعلماء من صدق وإخلاص وعمل وتطبيق وورع حتى يقوم في الأمة العلم على وجهه المراد كما أراد الله ورسوله. يقول قال في التحفة وهي لشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي عليه رحمة الله المكي، يقول في العلم ثم فضله الوارد فيه من الآيات والأخبار ما يحمل من له أدنى نظر إلى كمال استفراغ الوسع في تحصيله، مدى مؤمن بالله وهذا النبي الذي يحث هذا الحث كله على العلم، وشان غير شك إذا سمعه يبعث منه لما أن يستفرغ وسعه وطاقته في تحصيل هذا العلم مهما كان ويسعى إليه ولو إلى الصين. قال على استفراغ الوسع في تحصيله مع الإخلاص فيه، إنما هو لمن عمل بما علم حتى تتحقق فيه وراثة الأنبياء جميع الفضل الوارد منوط بالإخلاص والعمل وحيازة فضيلة الصالحين القائمين بما تحتم عليهم من حقوق الله وحقوق خلقه، ويظهر حصول أدنى مراتب ذلك الفضل الكبير بالاتصاب بوصف العدالة بأن يكون عدلا كما يأتي في باب الشهادات لا يرتكب المحرمات ولا يسر على الصغائر ولا يخل بالمروءة، وإذا كان كذلك فقد أدرك نصيبا من فضل العلم. أما من أخذ المعلومات ثم صار مردود الشهادة لإخلاله بالمروءة أو لفعله المحرمات فهو يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة فليس له من فضل العلم شيء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع أهواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، قص عليهم هذا النبأ، قل لهم هكذا وهذا كان عنده علم كثير وحتى عنده علم الاسم الله الأعظم فمسخ من هذا كله لأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وذهب مع ما عرض له من متاع الدنيا والمنزلة في عند أهلها ليدعو على سيدنا موسى ومن معه من الذين يجاهدون معه فخسر الدنيا والآخرة فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فتجد إذا ضاعت الأمانة يتخذون وسيلة إلى تحقيق الأهواء ويعظمون منهم الآراء فوق النصوص ويتسابقون إلى وسائل الظهور والإعلام بين الناس ثم يسبوا بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. أما هذا بعلم فسيشرح لنا ذلك. ثبتنا الله وإياكم على حسن اتباع هذا النبي وأخذ العلم الذي جاء به بتمعظمين مخلصين منيبين عاملين منفذين مطبقين صادقين مع الله موفين بعهده. اللهم أكرمنا بذلك، سلك بنا أشرف المسالك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.